واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين جاواني باوريان هنا وو نوكانيشيان با ايمان و باور وشوينيان كوتون اوان اللي بهجدا پيك شاد دكينوا تا كامراني وخوشيان زياتر بيت ونبيت اواني كپلي برزيان دس كوتوا دايان بزينين بو پلي نزمتر چونك ايما پاداشتي کردوي کس کم ناكينوا اگر زيادي نكين لهمان كاد دا هر کس بارم تي کردوي خويتي وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ بردوام حزيان لا هرمي وو گوشتيك بيت پیشکشيان دكين يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ بدل خوشي واللكاسي تايبتي دا شراب دنوشن جار جار بو خوشي ليك تري دسينن دور للرفتار الناشرين وقناه تاوان باركدني يكتر ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون هروها من دالاني جوانو ايسك سوق بدوريان دادينو خزمتيان دكن دلي مرواري پاكو بيگردن وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون جادوي او عيشو نوشو كيفو آهنگا رودكن يكترو دست دستا ليك نزيق دبنوا پرسيار للرابردو يكتر دكن ديارا هر کسل لو بيك جيشنان دا بشغلا سرگزشتي خوي نشاني ايمان داراني هاولو ميواني داد لقل رون کرنوي پيويز دا كبدزگاي زور پيشكو تو تومار كراوا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين سرنجام همو بيك دنگ دلين براستي كاريشي تاك من دكرت سپاس بو خوا چونك كاتي خوي كلناو مالو خيزان من دابوين ترسي لي پرسينوي روجي قيامت من هبو هروها بابا زيش بوين لناويان دو ما بست من بو اوانيش وك ايما خدا ناز بن فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم بهوي اووا خداي مهرباني جلاي الرحمتي اللي كردين وو من ادباري كردينو لس زايد دو زخي پر ايش پاراستيني إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم براستي اما كاتي خوي هانا و هاوار من هربو او دبردو دمان پرست چونك بيگومان هر او ذات خدايه چي چاك خوازو مهربانو دلووانا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أي محمد آموشگاری و خلق بکا چونك تو بهوی ناز و نعمتی پروردگارتوا نفالتیت نشیتی أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون خدا ناس و دل راقکان دلین اما شاعریکو چاوروانی مرجی دکین قل تربصوا فإني معكم من المتربصين پیان بلي چاوريبن منيش لقل ايودا چاوريم بزانين سر انجام چه سر دكويد چه سر فرازا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون ايا پيا وجيركانيان پيان دليد او قصن ناروايا نبكن نخير اما نهر خويان كساني چيستم كارن ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون ياندلين ام قرآن خوي هلي بستوا ودائر رشتوا نخير او نهر ايمان باوريان نيا اجينات شون وادلين فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين دیکواتا خو اوانیش قصه زانو لیزانن دبا فرمایشتی چی آوا وک ام قرآن بهنن اگر راز دکن ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون ایا اوانا ببه هیچ شتیک هیچ هویک هاتون تکایوا یا هر خویان دروس کارن ام خلقو السماوات والارض بل لا یوقنون یا او بباورانا آسمان کانو زویان دروس کردوا؟ نخیر، اوانا هر دلنیان آبن. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون؟ یا اویا گنجنی رزق و روز یکانی پروردگاری تویان بدستا؟ یا اویا دصلاتیان بیسنورا؟ تا آوا بویرن لخدا یا خیبن؟ ام لهم سلم یستمعون فیه فلیأت مستمعهم بسلطان مبین؟ یا وانا پیجان هی پیایدا سردکون تا جویلن هین یکانی آسمان بگرن؟ دبا جوگرکانیان بلگیچ یاشکرا پیدا بکن او سامل جره بکن. ام له البنات ولكم البنون؟ ایا او راستک کچان نوی خدا بنو کرانیش نوی ایوه؟ بمرجیک خویان لکچان بیزار بون بلان بو خدا بر روایان بینیوه. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون؟ یان اوی داوای کریو پاریان لیدکید تا باری چی گرم بدهی با کولیان دو پیان حال نصورید. ام عیدهم الغیب فهم یکتبون؟ یا اوی کنهینی و شارا وکان لای اوانو اوان یاداشتی خلچی دنوسن یا اوان بر یاری بسرحات کان دادن. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون؟ یا اوان دانوید پیلانو تلکه گرگ بخند دجی پیغمبرو ایمان داران بلام خیالیان خواه اوانی که کافرو خدا نناسن هر خویان کوتونتن ناو پیلانوو بون بطلی خویانو پیلانکانیان بسر خویان دا شکاوتو. ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشرکون؟ یان اوانا وابیر دکنوا که خدای چی تریان جگل الله هیا پاچو بگردی بو خدا لبیرو باوری چوتیان لوشانی که اوان دی کنها ول بو خدا. و ای یرو کسفا من السماء ساقطا یقولو سحاب مرکوم؟ خو اگر لسر انجامی لادانو بیرو باوری چوتیانو کاری نادرستیان خدای گور سزای چان بوب نیریتو پارچه استیره چان تیب گریتو رو بزوی داب زید او نفا ما ندلین هیچ نیا پلا هورو نشتو تسر یک. فدرهم حتى یلاقو یومهم الذی فیه یصعقون؟ وازیان لبهینا حتا بور روشه دگن کتیای دا تیا دسنو لالو پال دکون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. او رجعي ترفيلو تلكيان بهيد جوريك فريايان ناكويتو سركوتو سرفراز نابن. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. بگمان بو اوانی که استمیان کردوه سزای تریش هیا بیجگلوی که جار جار بویان پیش دید پیش تیا چونی یک جاری. بلام زور بیان نافامنو نازانن هز بدستی قدر ناکن لرودا وکان با. واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. اي پیغمبر خو گربل برانبر بجهنانی فرمانی پروردگار توا دلنیا بکتو لجر چاو دیری ای مدایت اروها تسبیحات و استایش و سپاسگزاری پروردگارت بکا کاتک کبر بیان هل دست لشوگاریش دا هر بی پرست و استایشی بکا اروها کاتک استیرکان وندبن لچاو دیار نامینن.